حاجة أعقبه؟ قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه ثم قال صلوها فيما صلوها شيء صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أن إنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم. أو يحمل على أن المراد إلى نصف الليل آخر الوقت، والثلث الوقت المختار، وهذا هو الظاهر. لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على هذا، وأن ما بين الثلث إلى النصف وهو السدس هذا هو وقت الصلاة، وقت صلاة العشاء المختار، ولو قدم فلا حرج. نعم. يقدم الشمس، يعني مثلا إذا غابت الشمس والتوقيت ما بعد ما قدر أنها غابت يعمل بأنها غابت، والعكس بالعكس، لو كان التوقيت على أنها غابت ونشاهدها الحكم للشمس لا شك، لا في الإفطار ولا في صلاة المغرب. نعم. ليس بصحيح، وكلامك صحيح في غير هذا، إلا ما لا يصح من بعد. خلنا نستفيد. جدة أنزل شيء وما يكون بينهم من الساعة، ومكة أيضا ما بين الطائف إلا خمس دقائق. نعم أقل بعد. طيب سليم. العش هي نعم الله يزيدهم من الجوع، خلهم يجوعون يعطشون. اي نفس لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، فمن لم يعجل فليس بخير. نعم. الشيخ اذا قلنا ان الحكم الشمس الذي مثلا يركب في الطائره عند ان تطلع الطائره مثلا وقت الاذان، يعني اثناء الاذان ثم تركب بعد ان غابت، وهو الى الان ما اخطر، كان ينتظر الاذان، فعند الاذان اقلع في الطائره فركب معه واشرف. اي نعم. هل هو أن يأكل ولو شهد الشمس؟ إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا الرجل غربت الشمس وهو في الأرض. أما لو أقلع قبل الغروب خمس دقائق ثم لما ارتفعت بقي يشاهد الشمس إلى نصف ساعة فهو لا يفطر، لأنه لم يحل وقت الإفطار وهو في الأرض. انتهى الوقت، فافتح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا

للمفضول ما يجعله أفضل، فقد يكون بقاؤه مع قوم يحدثهم وينفعهم خيرا من أن يتبع جنابه. ومن ذلك أن قوما أتوا إليه فألهوه أو شالوه عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر. فالمهم أن هذه القاعدة قاعدة نافعة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ومنها أنه لا بأس أن ينبه الإمام على تأخيره الصلاة، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولم يعنفه ولم يقل أنا أبصر وأعلم، بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمته بهم، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرت. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستر الأحكام بدون وحي، يصدر الأحكام بدون وحي، بقول لأمرتهم، ولم يقل لأمرني ربي أن آمره، بل قال لأمرتهم، وهو كذلك. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصدر الأحكام وأقره الله عليها صار كأنه وحي من الله. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم بالشيء وأقره صار من سنته، صار من سنته. فإقرار الله نبيه على شيء من العبادات التي يشرعها للأمة كأنه وحي. ومن هنا نعلم أن قول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما المراد به القرآن، كما اختار ذلك إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. فيكون قوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن الرسول لا ينطق عن الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخره. ومنها وهي فائدة أصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، بقوله لولا أن أشق لأمرته. ولو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لما كان به مشقة. ووجه ذلك أن ما لا يلزم به الإنسان ليس عليه فيه مشقة، لأنه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب، يعني أعني أمر الله ورسوله. وللعلماء في ذلك مذاهب، منها أن الأصل في الأمر الاستحباب دون الوجوب. قالوا لأنه إذا أمر به تعينت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وكم من أوامر كثيرة أجمع العلماء على أنها ليست الوجوب. ومنهم من قال بل الأصل في الأمر الوجوب لأدلة، منها هذا الحديث وأمثاله، ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنهم من فصل وقال إن كان من العبادات فالأصل الوجوب، لأن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب لأن غايته أن يراد من الفاعل فعل ما يجمله ويذينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، وهذا يتعلق بالمروءة. وهذا كله ما لم يوجد قرائن تدل على أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. فإن وجدت قرائن تدل على أنه للوجوب كان للوجوب ولا إشكال، أو على أنه للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال. لكن كلام الخلاف فيما إذا جاء الأمر مجردا عن قرينة. ومن القرائن أن يكون المراد به بيان صفة، كما مر علينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تجب في الصلاة أو لا تجب؟ وقلنا إن العلماء في ذلك كم قولا؟ ثلاثة أقوال. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الكيفية لا عن أصل الصلاة. قالوا كيف نصلي؟ قال قولوا كذا وكذا. فالمهم أنه إذا وجد قرينة عمل بالقرينة، والكلام فيما إذا لم يوجد، إذا لم يوجد قرينة. ومنها أنه لا حياء فيما أبيح للعبد، فإن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يجمله ويذينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، وهذا يتعلق بالمروءة. وهذا كله ما لم يوجد قرائن تدل على أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. فإن وجدت قرائن تدل على أنه للوجوب كان للوجوب ولا إشكال، أو على أنه للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال. لكن كلام الخلاف فيما إذا جاء الأمر مجردا عن قرينة. ومن القرائن أن يكون المراد به بيان صفة، كما مر علينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تجب في الصلاة أو لا تجب؟ وقلنا إن العلماء في ذلك كم قولا؟ ثلاثة أقوال. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الكيفية لا عن أصل الصلاة. قالوا كيف نصلي؟ قال قولوا كذا وكذا. فالمهم أنه إذا وجدت قرينة عمل بالقرينة، والكلام فيما إذا لم يوجد، إذا لم يوجد قرينة. ومنها أنه لا حياء فيما أبيح للعبد، فإن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن أنه كان عن جماع. ولا حرج على الإنسان أن يخرج إلى أصحابه وهو وعليه أثر الغسل من الجنابة، لأن هذا أمر مباح، والشيء الذي أباحه الله لا حرج فيه. لكن هل تقولون إنه يستحب إذا كان عليه جنابة أن يخرج عليه أثر الجنابة حتى يحث أخوانه على أن يفعلوا مثله؟ لأن هذا الفعل صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا محل نظر. طيب، ومن فوائد الحديث حرص السلف الصالح على معرفة أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غير التعبدية. وجهه منين يؤخذ؟ نعم لا، استثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه. فمن يستطيع منكم أن يبين لنا هذه الكيفية؟ انظر ابن داود، اخلع الشماغ، نشوف الشعر. ما عندي شعر اليوم. ايش ها؟ ان الله لا يسع من حق، تسع من العلم. علم لا ما حلت رسل. لا لا لا، في خير في خير. انسحبت طيب من يلا حجوب. لكن كيفية كيفية كذا ها؟ كذا ها؟ يعني بالناصية. نشوف الآن، يقول وضع أطراف أصابع على قرن الرأس. أين قرن الرأس؟ هذا، هذا قرن الرأس. نعم طيب، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه كذا. هذا الظاهر بهكذا، يعني مر بها من عند الجوارب، وضعها على فوق كذا هكذا ثم أمرها. نعم يقول وضع يده في نسخة يدي. ما عندكم في نسخة يدي؟ طيب نشوف يده أربعة كذا. طيب يقول إيش آخر الحديث، يقول حتى مست إبهامه، وفي النسخة إبهاميه. إذا كان إبهاميه معناها أنها كل الليل. طيب في الشرح ما جاب شيء؟ حتى مست لا من أول. نعم قال ابن حجر قوله وحدثنا محمود قوله شغل عنها ليلة فأخرها، هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير إجماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. قوله حتى رقدنا في المسجد استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. قوله وكان أي ابن عمر يرقد قبلها أي قبل سرحنا ابن عباس. طيب قوله ابن جريج قوله فقال عمر فقام عمر فقال الصلاة هنا شوف. نعم زاد في التمني رقد النساء والصبيان، وهو مطابق لحديث عائشة الماضي. قوله واضعا يده على رأسه كذا للأكثر، والكشميهني على رأسي على رأسي. وهو وهم لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء، وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج. قوله فاستثبت هو مقول ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنه ابن يسار. قوله فبدد أي فرق وقرن الرأس جانبه قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم ولمسلم وصبها بالمهملة والموحدة وصوبه عياض قال لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد قلت ورواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صف لأن ضم اليد صفة للعاصر قوله حتى مست إبهامه كذا بالإفراد لكشميهني ولغيره إبهاميه وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن وعلى هذا فهو مرفوع وعلى الرواية الأولى طرف منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وأبي نعيم حتى مست إبهاماه طرف الأذن قوله لا يقصر ولا يبطش أي لا يبطئ ولا يستعجل ويقصر ويقصر بالقاف ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند الكشميهني لا يعصر بالعين والأولى أصوب قوله لأمرتهم أن يصلوها كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي فائدة وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال وذهب الناس إلى عثمان بن مضعون في 16 رجلا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم أحسن. لكن الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أليس على رأسه إمامة؟ إمامة؟ نعم لأن الشيخ وضع أطرافه قد يكون تلك الساعة ليس عليه إمامة لكن الشيخ لأن الغالب أن النساء ما يلبس الإمامة ورأسه يقتل لكن هذه الصفة نعم قد تغلب وضع الإمامة كيف؟ لأن أطراف الأصابع نعم. على القرن هنا فوق الإمامة قد تكون موجودة كل حال الله أعلم نعم عبد الوهاب وليك شف ما هو الشيخ من هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام صب حاطر إلى فقية وإمامة إيش ظاهر من الحديث إيه؟ إنه صب عليه الصلاة والسلام حاطر الرأس لا هو ما صلى خرج حتى الرأس أما كون يصلي لأن قد تكون العمامة معه ويلبسها بعد سؤال يا شيخ نعم إيه نعم. لا أرى لهم دليلا لا أرى دليلا في ذلك ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم أن يسروا الرؤوس بالطوافي أو الغتار أو العمائم أن يفعل لأنه من كمال الزينة من تمام الزينة نعم إيش والله ما نستطيع حقيقي تصورها صعب نعم باب لا مصطفى وعبد الوهاب نعم باب وقت العشاء الى نصف الليل كان تأولون قاري ما يحسب سؤاله نعم طيب وقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إد اللهم صل وسلم عليه تقول قول باب وقت العشاء إلى نصف الليل

إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار الصلاة فإن عليها القضاء. وعللوا ذلك بأنها قبل ذلك في ساعة لا يلزمها أن تصلي الصلاة، الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقت عن فعل الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة صار إيش؟ صار مضيقا. فما دامت في ساعة فإنه لا فإننا لا نلزمها أن تقضي الصلاة. ولعل هذا ظاهر فعل نساء الصحابة، لأن كثيرا من الناس يحين بعد دخول الوقت ولم ينقل أنها تقضي، لكن إذا تضايق الوقت قلنا الآن هي غير معذورة وغير موسع لها فعليها القضاء. نعم. بارك الله فيك. تعليق البخاري لقول ابن عمر رضي الله عنه قال كان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها. نعم. هل هذا في السفر أو في الحضر؟ لا، الظاهر من السفر أو في الحضر عموما. الحضر هو شيخ موجب للجماعة. أي نعم، ربما أن يكون معذورا أو أنه في محل نائي ويصلي بأصحابه، يعني هذا الأمر المشتبه يحمل على الشيء الواضح. نعم. إيش؟ المعتبر المرأة في إدراكها ركعة من العصر ومقدار ركعة أم مقدار ما كانت تسجد وتصلي ركعة؟ الظاهر مقدار ركعة، لعموما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو أحرط أيضا. آدم نعم لا، هذا خارج عن كلامه. كذلك أيضا ربما يكون حتى الحديث النبوي ربما يكون يوحى إليه، لكن لسنا نقول كل ما قال من الحديث النبوي فهو يوحى إليه، مثل أن الرجل الذي سأله عن الشهادة هل تكفر يعني الدم قال نعم، فلما انصرف الرجل ناداه وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. بعدين الحمد يا آدم. نعم. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته لا أو لا تضامون هذا عندي نعم صحيح تضاهون صحيح إيه. خلنا نشوف كان في رواية نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى ما يحمله من مسائل العقيدة وبيان أن رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وسبق لنا أيضا أن أفضل الصلاتين هاتين إيش؟ العصر. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله ابن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قول من صلى الفردين دخل الجنة هما الفجر والعصر، لأن الفجر أبرد ما يكون ليلا والعصر أبرد ما يكون نهارا. وظاهر الحديث من صلاهما بجماعة أو بغير جماعة، لكن النصوص تدل على أنه لا بد أن يصليهما جماعة من خطب بذلك، فإن لم يفعل فقد انتقصهما. شوف الرواية تضاهون رواية شعيبيه. قبل صلى الفردين عيد رواية باب صلاة الفجر الأول لا لا بسكول لا تضاهون أو لا أو لا تضامون يعني فيها ألفاظ متعددة ما خمسة ألفاظ نعم يلا قبل أن يأتينا عبد الرحمن ترى حوله ما في شيء ما ذكر شيء ذكره نعم آدم عجيب وين هو فيها في بعض البلاد الواجب تنبيههم لأن هذا غلط يدعون المشروع ويأخذون بالمبدوع ما يصلح هذا بدعة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الأفضل تأخير السحور لأنه ليس بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين دخوله في الصلاة إلا قدر 50 آية. وخمسون آية يمكن تكون 10 دقائق أو أقل إذا كان المتوسط من المتوسط، لأنه إذا أطلق مثل هذه الأمور لا يحمل على الأقصر ولا على الأطول بل على الوسط. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن صلى الراتبة، لأنه قال تسحر فلما فرغ قام إلى الصلاة. ويريد بذلك صلاة الفجر. فظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي الراتبة، ولكن يقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على سنة الفجر حتى في السفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسحر الإنسان مع غيره، سواء كان من أهل البيت أو من خدم البيت أو من الأجانب، ولا سيما إذا كان يريد أن ينتفع بذلك في أمر شرعي. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح أهل أينهم؟ الصيام العيني. أين أهل سهل؟ نعم. ما ذكر شيء فيها قصة لاهي هم موجود فيه. موجود في الأسواق إيه؟ ها؟ لأنه هو اللي يتكلم على الحديث بدون حالة. نعم. على كل حال هو قال في أهلي، وهو يخاطب ناسا يعرفون أين حيه ويعرفون المسافة بين حيه وبين صلاة الفجر، وهو أراد رضي الله عنه أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث. لا، المراد بتأخير السحور أن يكون انتهاؤه منه عند طلوع الفجر. بعض الناس يأخرون العشاء حتى ثلث الليل الأخير، يبقى الفجر ساعتان أو أشبه ذلك، ثم يكون العشاء انتهى. هذا لم يصيب السنة في ذلك. تقديمها يعني؟ تقديمها لا تعجيلها. نعم. في رمضان وفي أيام كما سألت إن شاء الله في حديث عائشة. نعم. بارك الله فيكم، ما يفعل بعض المساجد من الإقامة مباشرة بعد الأذان. بعض القليل ثم يقيموا، هل لهم في هذا الحديث دليل؟ الفجر؟ نعم. لا ما لهم دليل في هذا. كيف يقيموا مباشرة وفي سنة راتبة؟ في سنة راتبة. نعم. طيب، وعلى كل حال إذا صار فيه وقت بين أن يتوضأ الإنسان ويصل الراتبة فلا حرج، لكن ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال الناس، ما دام الوقت والحمد لله موسع إلى طلوع الشمس فلا ينبغي أن يفعل ما يشق على الناس، لا سيما أن طلوع الفجر بالنسبة للوقت الحاضر يشك فيه. التقويم الموجود متقدم 5 دقائق بلا شك في الفجر، وما دون وما فوق 5 محل يعني نظر، لأن يعني حدثنا الثقات أنهم خرجوا إلى البر إلى مكان ما فيه أنوار